نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. وبعد، فقد تكلم المصنف فيما الشارح فيما سبق رحمه الله عن صفة الصلاة، وذكر فيها المكروه والمستحب وكيفية أدائه صلى الله عليه وسلم للصلاة. واليوم نكمل بعض ذاك المعنى ثم ننتقل إلى واجبات الصلاة وأركانها. اقرأ إبراهيم. بسم الله. ما سبق ان تركنا تدريب سترة الإمام سترة لمن خلفه ذكره الأصحاب. هذا القدر قرأناه كله، لأن يجوز له النظر في المصحف تحت. في مسألة هنا فلا يستحب المأمون ستر ولا يستحب كيف قال؟ فلا يستحب المأمون سترة وليست سترة كام المعنى ومعناه اقرأ التذنيب. اقرأ التذنيب إبراهيم، ارفع صوتك. التذنيب سترة الإمام سترة لمن خلفه ذكره الأصحاب، وهو قول الفقهاء السبعة للأخبار ولا عكس. ولا يستحق لمأموم سترة وليست سترة له. ومعناه إذا مر ما يبطلها، فظاهره أن هذا فيما يبطلها، وليس وليس سترة قول وليس سترة له، اي لا سترة له. الامام هو سترة للمأموم، هذا معناه، اي لا سترة له، انما سترته سترة الامام. بس اختلفوا، هل الامام هو السترة للمأموم او ان سترة الامام هي سترة المأموم؟ يا نايف بعد الدرس لابد ان القاك، إن فتية خطأ صدرت من ناحية السماء. هل الإمام هو سترة للمأموم أو أن سترة الإمام سترة للمأموم؟ هذا في خلاف، والصحيح يعني خلاف لفظي أقرب منه معنوي، أقرب يعني لفظي أقرب ما يكون منه معنوي، لا ترتب عليه حكم. لأن إذا كان الإمام جعل سترة فلا يقطع شيء ما مر وراء السترة، فإن لم يجعل الإمام سترة ومر أمامه مما ينقص الصلاة غير أحد الثلاث، لا الكلب الأسود ولا المرأة ولا الحمار، فهذا يؤثر في صلاة المؤمن، يؤثر في صلاة المأمومين. إن قلنا أن سترة الإمام هي سترة المأمومين، واضح هذا؟ وإن مر من ما بين سترة والمصلي للإمام أحد هذه الثلاث قطعها، وتقطع صلاة المأمومين كذلك. وإن كان مرة وإن جعلنا الإمام هو السترة، فكأنه أراد أن يقول أما أن من كان بالصف الأول خلف الإمام لا بد أن يحوش ويمنع من يريد المرور بين الإمام وبين المصلي. اقرأ يا إبراهيم. نعم. لا سترة بس للإمام والمنفرد، أما المأمون لا سترة له، يعني كم المسافة؟ قدر ما يسجد، موضع سجودي ذراعين ثلاثة أذرع، قدر ما يسجد موضع سجودي. نعم، حد سجود يضع سترة، يضع علامة شخصة يشوفها الناس اللي يمرون. نعم اقرأ. وكذا المصلي لا يدع شيئا يمر بين يديه، لأنه عليه السلام صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة دون أصحابه. وقال صاحب النظر: لم أرى أحدا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين، ويحتمل جوازه اعتبارا بسترة الإمام له حكما. سترة الإمام له حكما، كونه لم يتعرض له أحد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بوضع سترة، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلى إلى سترة. ورد عن الصحابة أنهم كانوا يمرون بين الصفوف وهم يصلون، وابن عباس مر حماره بين المصلين وهم مأمومين. وكون هذا يفعل في عهده صلى الله عليه وسلم ولا ينبه عليه دل على أن المأمور باتخاذ السترة نوعين من المصلين، الإمام والمنفرد. وكونه قال ولم يتكلم عنه أحد، ما تكلم عنه، واضح جوازه، فلا معنى للمأموم أن يتخذ سترة وما تعرض له، لأن الدلالة شاهدة عليه وواضحة. نعم نقرأ والمنفرد والإمام. الإمام إيه؟ إيه؟ يتخذ سترة. المنفرد إيه؟ يضع سترة في المسجد. والإمام كذلك زي مثل. نقرأ. ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإثقال لما فيه من المشقة على الجميع. قال القاضي عياض: اختلفوا هل سترة الإمام سترة لمن خلفه أم هي سترة له خاصة. كمل لسه ما كمل. وهو سترة لمن خلفه مع الاتفاق على أنهم يصلون. طيب. إلى سترة. اختلفوا هل سترة الإمام سترة لمن خلفه أم هي سترة له خاصة. الاستفهام ليس هذا موضعه، الاستفهام يتأجل، علامة الاستفهام ليس هذا موضعه، أجلوه، يسطب من هذا الموضع ينقل إلى الموضع الآتي. اختلفوا هل سترة الإمام سترة لمن خلفه أم هي سترة له خاصة وهو سترة لمن خلفه. وهو سترة لمن خلفه يوضع الاستفهام عند انهاء كلمة خلفه، عرفنا هذا، يسطب من الموضع أول. بعدين مع الاتفاق، مع الاتفاق جملة مستأنفة، كلام جديد الآن. مع الاتفاق الفاصل هذه تشطب، لا معنى لها هنا. مع الاتفاق على أنهم يصلون إلى سترة، بعدين نقطة. مع الاتفاق على أنهم يصلون إلى سترة نقطة. اقرأ الآن وكلام هذا واضح. ذكر عن المأمون، المأمون ما يتخذ الإمام. نعم. ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: إنما الإمام جنة أن يمنع من نقص صلاة المأمون، لا أنه يجوز المرور قدام المأمون. يعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة أن يمنع من نقص صلاة المأموم لو نقص المأموم شيء من صلاته، لا أنها قول الإمام جنة كما يفهمها بعض الناس أنه هو وقاية لمن يمر بين يدي المأمومين، كان أراد أن يقول ذلك. ولمسلم من حديث أبي هريرة يقرأه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة أن يمنع، أن يمنع من نقص صلاة المأموم، إيه؟ لا أنه يجوز المرور قدام المأموم. كذا هذا فسره، لا أنه يجوز، لا أنه يجوز، الله أعلم، لا أنه يجوز المرور قدام المأموم. لعل هذا فسر من منع من أحد الأئمة من منع المرور بين يدي المأمومين، لبعض الناس يقولون أن المأموم لا يجوز كذلك المرور من أمامه. أيه قال مثل ثلاثة مذكورات هذه: الحمار والكلب والأسد. لا يقضع الثلاثة الثانية من جديد، يعيد. لا يخبر من جديد، بطل الصلاة، تبطل الصلاة، تقطع الصلاة معناته من هنا تفسدها، يعيد الصلاة. وقال الله حتى نعم حتى لا ما يقطع، ينقص الصلاة ما يقطع. هذا مر من أول شيء، هذا شرحناه سابق، شرحناه قبل يومين، قلنا من مر بين السترة والمصلي ينقص من أجر الصلاة، لكن ما يبطل الصلاة، يبطلها ثلاث بس: الكلب الأسود والحمار والمرأة. نعم يا أمي. ويجوز له النظر في المصحف والقراءة منه فيها، جزم به معظم الأصحاب لما روى الأقرب أن عائشة كان يؤمها عبد لها في المصحف. وقال الزهري كان خيارنا يقرؤون في المصاحف وهو قول عطاء، ولأنه ليس بعمل كثير، والفرق والنفل سواء. فإن في أقوال أنه لا يجوز إلا في النفل، يقول لا حتى في الفرق، من لم يحفظ القرآن وأراد أن يقرأ من المصحف يقرأه، هذا قول أكثر الأصحاب. معنى أن بعض الحنابلة يمنعون من ذلك، وبعض الأئمة يمنعون من ذلك. وجه المنع منه ما هو؟ ما هو سبب يمنعه من ذلك؟ لما قالوا لا يجوز القراءة من المصحف الصلاة؟ أحسن، لأن في أفعال، حمله والنظر إليه وتقليب الورق، فرأوا أن هذه أفعالا، ووضعه شيله وحملها. وآخرون قال لا، لما كانت هذه الأفعال ليست متوالية وليست كثيرة وفعلت من حاجة فلا تبطل الصلاة. يقولون من أبطلها لم يبطلها لأجل الحمل، إنما أبطلها لأنه كالتلقي، كإنسان ليس بحافظ وقرأ الفاتحة وأحد يلقيه قل الحمد لله رب العالمين، يقول مثل ما يقول هذا كلمه، وكأن أحد يعلمه يقرئه القرآن، يقول قراءة المصحف كمن يتلقى من أفواه الرجال وهو خارج الصلاة. عرفنا هذا؟ عن هذا نقرأ. قاله ابن حامد. وعنه يجوز في النفل، المذهب أن يجوز في الفرض والنفل لمن لم يحفظ، ورواية ثانية أنه يجوز في النفل لا في الفرض. نعم. وحمل في الشرح كلام المؤلف عليه. وعنه لغير الحافظ، هو صحيح، هو الراجح، لكن لغير الحافظ ما سمي رواية هذه، إن كان لغير الحافظ لا تسمى رواية، قال عنه إنما هو تقييد للرواية الأولى، يجوز القراءة من المصحف في الفرض والنفل لغير الحافظ، أصلح لغير الحافظ قيدا ولا رواية مستقلة؟ قيد للإمام. عرفنا هذا؟ كأنها قيد للرواية الأولى، إن إذا كانوا حافظ أحمل المصحف ما له معنى. من أشكلت عليه آية وتناول المصحف فنظر إليه وعاد المصحف لا شيء فيه فرضا أو كان أو نفلا، من كان يقرأ في سورة ثم أشكلت عليه آية أو نسي آية أو لم يتأكد من معناها وأراد التأكد فأخذ المصحف ونظر فيه وأعاده، حيث أن يكون إما أمامه أو قريب منه، مو حد يلتفت ولا كذا إذا بتحرك، هذا لا بأس. إيه جائز. وعنه يبطل فرض. لقول ابن عباس نهانا أن نؤم من المصاحف. أصل فيه نقص، نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس من المصاحف. نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس من المصاحف. هذه رواية ليست في السنن، رواة أبو بكر بن أبي داود، والله أعلم صحة هذه. نعم، غير مشهور. نعم. لقول ابن عباس نهانا أمير المؤمنين أن أم الناس من المصاحف. إذا كان أم الناس من المصاحف يفهم منه أن الإمام لا المأموم ولا المنفرد، هذا يتوجه النهي أمير المؤمنين له، هذه ناحية. الناحية الثانية لا يدل على أن الإمام لا يقرأ من المصحف، إنما يفهم منه في عهد الصحابة هناك قراء، فكأنه يقول من أراد أن يؤم الناس فليؤمه الحافظ لا يؤمه غير قارئ، واضح؟ لذلك إذا كان الإمام أحمد بن حنبل أبطل كغيرهم، كبعض الأئمة أبطل من قرأ في الفرض القرآن من المصحف، لم يكن مستنده هذه الرواية، لا مستنده العمل أو التلقي، العمل الكثير أو التلقي، ليس هذه الرواية ليست نصا. كون الأمير المؤمنين رضي الله عنه نهى ابن عباس أن يؤم الناس من المصاحف في احتمالات، قد يقال أن هناك من الأئمة من هو حافظ فلا يتقدمهم إلا حافظ، واضح هذا؟ وكأن يقال أن أمير المؤمنين لما نهاهم أن يؤم الناس فلا يدل هذا بإطلاق على أن غير الإمام لا يصلي من القرآن من المصحف، المأموم له أن يقرأ من المصحف والمنفرد كذلك له أن يقرأ، قال لا يؤم الناس دل على أن المصلي يعني النهي متجه ومنصب على على الإمام فقط. لو صح هذا الأثر عن أمير المؤمنين. اقرأ. وقيل ونفل أيضا لأنه اعتمد. وقيل يعني هذا ضعيف، لما قالوا عنه كان الرواية ثابتة، فلما جاء كلمة قيل فيه ضعف. قال كان يقول أن الفرض يبطل بالقراءة من المصحف، وفيه قول ضعيف أن كذلك النفل يبطل من المصحف. إيه؟ لأنه اعتمد في فرض القراءة على غيره كاعتماده بحبل في قيامه. وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها، أن يسأل الرحمة من الله تعالى. أما القياس قال نقرأ فقه، والفقه لطلبة العلم تفريق المعاني وإخراج المعاني من النصوص، بيان الأحكام للعوام، لكن طلبة العلم لا يبين لهم كيفية هذا الدليل وعلامة يدل وما سند هذا الدليل، ثم يبين الحكمة والتعليل منه. نقرأ هذه المعاني من هذا الكتاب الجليل لما فيه من عمق من طلبة العلم فقط خاصة. لما قال اعتمد في يعني علة إبطال صلاة النفل من القراءة من المصحف، قال كأنما اعتمد على استناده على حبل ضعيف وأراد أن يصلي، ما استطاع القيام فمسك حبل وشده وصلى به، وظل واقفا ومشدود الحبل. ما يقال الصلاة باطلة، لكن هذا عمل شيئا لا يزيده أجرا، لأن الصلاة في حقه إذا عجز عن القيام يصلي جالس، وكونه يتحمل هذه المشقة إما عن جهل، وإن كان ليس عن جهل فليس له أجر في هذه المشقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد، فكونه أجهد نفسه لا يبطل الصلاة، ليس منافا للعمل الصلاة. لما قال يبطل صلاة النفل القراءة من المصحف قاس على ماذا؟ كمن أراد القيام واعتمد على حبل يشده إليه. والمفروض أنك إذا قست حكما على حكم يشتركان في الحكم هو الإبطال. نحن نقول من استند على حبل ما يبطل صلاته، لكن خالف مقصود الشارع ولا أجر له في هذه المشقة. وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها، أن يسأل الرحمة من الله تعالى، وآية عذاب أن يستعيذ منها على المذهب، لما روى حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقل يركع عند المئة، ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعود. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. اللهم صل عليه وسلم. صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح البقرة فقرأ قلت يركع عند المئة فتجاوز، تجاوز المئة، فكان إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، إذا مر بآية عذاب تعذب منها، وإذا فيه سؤال من خير سأل الله سبحانه وتعالى. هذا الكون إذا يعني من السنة أن يفعل الإنسان ذلك. الإمام لو فعل ذلك في الجهر لأشكل على المصلين، المصلين ما يفعلون هذا، لو فعل في الجهر لأشكل على المصلين، لكن إذا كان يقف عند كل رأس آية وقرأ مثلا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال في نفسه أعوذ بالله من هذا المصير، ثم سأل في الآية التي خلفها، لا إشكال فيه. لكن إذا كان في إشكال في في في في, في نصف الآية وتوقف، بعض المؤمنين لا يدرك ذلك المعنى. ولذلك الإمام في هذه الأحوال يتدبر هذه المعاني، والمأموم يصغي في صلاة الجهر للإمام، فإذا سمع من تخويف الله وإنذاره يقول أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من هذا المصيب، بينه وبين نفسه. فإذا في آية رحمة وبشرى للمؤمنين والمتقين وإدخال الجنة سأل الله من فضله، واضح هذا؟ كذلك المنفرد. لكن الإمام في هذه الحالة لصلاة الجهر قد يكون فيه تشويش على المؤمنين. نعم. ولأنه دعاء وخير. كرر هذا لأن هناك من يرى أنه لا يقول شيئا المصلي لا يردد شيئا من ذلك، إنما يتدبر القرآن ويمشي، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ولما فعلها صلى الله عليه وسلم دل على جوازها. هل هي في فرض ولا نفل؟ الصحيح أنها شامل الفرض والنفل، لكن ما قلنا الإمام لأن بعض المؤمنين قد لا يدرك ذلك المعنى فيتشوش. نعم. وعنه مستحب قاله القاضي وغيره، وظاهره لكل مصلي، وسبق إذا تلا آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يقال في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصلى عليها. إذا قال محمد رسول الله والذين معه قال اللهم صل عليه. وعنه يكره في الفرض لأن المنقول عنه عليه السلام في النفس ويقتصر عليه. يعني من قال بذلك معه دليله، من قال إنما فعله صلى الله عليه وسلم في النفس فله دليله، ومن قال أنه عام يقال أن القرآن جاء للتدبر والتفكر فيه والإمعان فيه وفهمه وفهم مراد الله عز وجل من تلك الآيات، وهذا لا يكون إلا بالإشفاق والخوف والرجاء والحب وما إلى ذلك. فإذا مر آية فيها هذه المعاني سأل الله منها، لا ينافي ذلك شيئا. نعم. وعنه يفعله إن صلى وحده، ونقل الفضل لا بأس أن يقوله مأموم ويخفض صوته. هذا صحيح. نعم. وقال أبو بكر الدينوري وابن الجوزي معنى ذلك تكرار الآية. قال ابن تميم وليس بشيء. كان أبو بكر وابن الجوزي يريان أنه ليس للمأموم ليس للمصلي عموما أن إذا مرت آية رحمة وآية عذاب لا يتعود ولا يسأل، إنه لو تعود أو سأل فكأنما كرر آية فأطال الصلاة، يقول لا يفعلها. قال ليس بشيء، أراد أن يقول أن هذه الفتية ليس بشيء لا ينظر إليها. نقل أقوال أهل العلم وبين أن لا تصلح. نعم. قال أحمد إذا قرأ أليس بذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أي. وفي صلاة وغيرها. قال سبحانك. قال سبحانك، كلمة قيل هذه تصحيح اشطبوها، ومكانها فبلا. قال سبحانك فبلا، أي نعم يا ربي، بس ما يقال نعم لأن الاستفهام إذا دخل على نفي جوابه يكون في الإجاب بلى، وفي النفي بنعم. فقال سبحانك فبلى، أي أنك قادر على أن تحيي الموتى. فاتب قيل تشتر قيل صح مكان فبلى. قال سبحانك فبلى بفرض ونف، ومنع منه ابن عقيل فيهما. فائدة، سئل بعض أصحابنا عن القراءة بما فيه دعاء هل يحصلان لك؟ فتوقف هذا المستفتي عن ذلك. يعني لو قال ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا من هذا الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ الصحابة رضي الله عنهم في صلاة المغرب في الركعة الثالثة. إذا قرأ الإنسان ونوى بها قراءة القرآن مع الدعاء هل يحصلان له ذلك؟ أراد السنة أن يقرأ مع الفاتحة سورة فقرأ فيها هذه الآيات التي فيها دعاء ونوى بها كذلك ما فيها من الدعاء، يحصل ولا ما يحصل؟ قال ذاك توقف. وهذا الشارح قال يتوجه أنه يحصل له. إيش معنى توجه؟ ليس هناك نص عن الإمام، لكن يخرج له وجه من الصحة بأنه يحصل له ذلك من فتية الإمام من فتاوى الإمام الأخرى، واضح هذا؟ والصحيح أنه يحصل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، قال من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، وفيها ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يقول الله سبحانه وتعالى قد فعل، ولو كان بالصلاة دل على. وذلك كان الصحابة رضي الله عنه يقولون، يعني بعض الصحابة يقول إني لا أحرص عليها أن أقرأها في النافلة، لأن لا يتمكن اليقظة، إذا صليت النافلة تذكرتها فقرأتها لما فيها من الفضل العظيم، فينوي بها القراءة وينوي بها الدعاء، يحصل لهم من ذلك الأجر. واضح هذا؟ نعم. ويتوجه الحصول بخبر أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش. أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش. الله أكبر. فتعلموهن وعلموهن نساءكم فإنها صلاة وقرآن ودعاء. الله أكبر. رواه الحاكم وقال على شرط البخاري. فتعلموهن وعلموهن نساءكم فإنها صلاة وقرآن ودعاء. الشاهد كلمة دعاء. آية. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة، آيتين عظيمتين يحفظها الإنسان وعلم أطفاله ونساءه يقرأ كل ليلة. نعم. أركان الصلاة 12، القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال منه والسجود والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في هذه الأفعال والتشهد الأخير والجلوس له. اقرأ. والتسليمة. والتسليمة الأولى والترتيب. هذه 12 تعتبر من أركان الصلاة. ما الفرق بين الركن والواجب؟ عندك حناملة. الركن ما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا، وإن كان ساهي ولا عام. إن كان ساهي لابد من إعادة ذاك الركن المنسي، لو ترك إحدى هذه 12 واحدة منها لابد يعيد ذاك الناس، يعيد الركن الذي ترك، يعيد الجزء الذي ترك، وإن كان عمدا بطل الصلاة. والواجب إن تركه عمدا بطلت، وإن تركه سهوا ما تبطل، تجبر بسهولة. واضح هذا؟ المالكية يسمون السنن والواجبات يسمونها سنن، يقولون سنن الصلاة يعنون بها الواجب، يعنون بها الواجب. والشافعية ما عندهم أركان، يسموها واجبات الصلاة كلها، لا يطلقون عليها أركان، يعني كلها واجبات. نعم. أركان الصلاة. نعم. أركان الصلاة جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا. بعضهم يسميها فروض الصلاة وبعضهم يسموها أركان الصلاة، لا يضر، فرضنا ركن بمعنى واحد. نعم. وسماها بعضهم فروضا وهو لفظي. وسماها بعضهم فروضا وهو لفظي، أي خلاف لفظي لا يؤثر، من سماها فرضا أو ركنا لا يؤثر. نعم. 12 كذا في الوجيز وغيره، وجعلها في البلغة 10، وعد منها النية. النية المشروع فيها. النية مر علينا وين هي؟ في شروط الصلاة، جعلناها في شروط الصلاة. ما الفرق بين الركن والشرط؟ ما الفرق بين الركن والشرط؟ هاي حسن. أحسن. الشرط خارج عن الماهية، والركن جزء من الماهية، بل كلاهما تفسد الصلاة ببطلانه. إذا فسد الركن ولا الشرط بطلت الصلاة. لما كان النية خارج عن أركان الصلاة، خارج عن هيئة الصلاة وماهيتها، سميناها شرطا، وما كان داخل فيها سميناها ركن. ولا كلاهما مأمور بفعله، لا يجب يعني سهوا وعمدا، وعمدا تبطل الصلاة به. نعم. لأن المشروع فيها قسمان، واجب ومسنون. والأول قسمان، ما لا يسقط مطلقا وهي الأركان، عرفنا هذا الضابط، الآن بدأ في عدها. الأول ما هو؟ القيام. القيام بقوله تعالى وقوموا لله قانتين. مر علينا في صفة الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر، كان قائما فكبر، ثم أراد يبين هنا أن هذا ركن وما دليله، يأتي بالركن ودليله. فما الدليل على أن القيام في الصلاة ركن؟ قوله تعالى وقوموا لله قانتين، أمر بالقيام ولا ما أمر بالقيام؟ أمر بالاقتصار على القدمين، لا بد منه، هذا في الفرض ليس في النفل، الفريضة لا بد لها من القيام. وما معنى قانتين؟ قوموا لله قانت، القنوت دوام الطاعة. ما معنى القنوت؟ دوام الطاعة، أي قوموا مستمرين على هذا القيام فيما هو من شأن الصلاة، ذكر وقراءة القرآن واستفتاح وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فالقنوت ما معناه؟ دوام الطاعة، دوام الطاعة. نعم. بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولحديث عمران صلي قائما. عمران بن الحسين رضي الله عنه كان معه باسور، وكان معه مرض استسقاء في البطن كذلك، ولذلك مر علينا في سنن البيهقي، في سنن الكتاب الذي نقرأه في شعب الإيمان، كان تسلم عليه الملائكة، يقول حتى اكتويت، الآن جاء اكتوى من ذاك المرض، يعني عالج، فلما عالج انقطع تسليم الملائكة، فترك الكي فعادت الملائكة تسلم عليه. هذا ليس معنى أن الكي لا يجوز، لكن معنى ذلك أن من تركه توكلا وثقة بالله، لا تأمر الناس بالله تكتووا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، منهم الذين لا يكتوون، لكن ليس معنى ذلك أن الكي مكروه، إنما هذا بيان لفضيلة ودرجة عظيمة عند ناس توفرت فيهم الثقة بالله وحسن التوكل عليه، حتى أنهم لا يرعون لهذه الأسباب. ولم يرد هذا إلا في الطب، في العلاج، ما ورد في الجوع والعطش، ما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جاع فلا يطعم ومن فعل ذلك دخل الجنة مع 70,000، ما قال هذا، ولا قال في السقيا، ولا قال في اللباس، أمر بالسعي والاكتساء والطعم، لأن القوت له سبب واحد، السعي إليه والطعام والشراب، لكن الكي يشفيه الله بعدة أسباب، بالدعاء وبالصبر وبالعلاج وبالغبرة وبالثوم وبالبصل وغير ذلك، يعني لكن الجوع العطش له سبب واحد، لا بد من الأكل، ما يروح أحد يشبع بدون أكل، لا يقال هذا كذلك نترك الأكل ثقة بالله يطعمنا الله، هذا لا صح، الله أمر بالأسباب، لكن الأدوية شيء آخر. الشاهد أن عمران بن حصين رضي الله عنه ترك الكي فعادت إليه الملائكة تسلم عليه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما، إذا لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب، اللهم صل وسلم. نعم. ومحله في الفرض لقادر، فرض قادر، يعني قال هو فرض لا تصح الصلاة به مع قيد أنه قادر، العاجز لا يجب عليه، لكن محله في الفرض إيه؟ أي محل القيام في الفرض إنما هو متجه لمن كان قادرا على القيام، من عجز عنه لا يقال في حقه أنه واجب عليه. يقوم هذا؟ نعم. فهو قدر التحريم، أراد أن يقول القيام إذا قلنا القيام واجب، أقل هذا القدر ما هو؟ القدر ما يكمل، طيب كيف يركع ما يقرأ الفاتحة؟ قال لا، ليس مراده ذلك، أقل القيام المجزي قدر تكبيرة إحرام الله أكبر، هذا لمن استطاع أن يكبر وهو قائم ثم يعجز، ما يقدر يقف، إما ضعف قدميه أو ساقيه أو مرض، لكن يقول الله أكبر ثم يجلس، فإذا استطاع أن يقول الله أكبر بمقدار تحريمه وحقه أن يأتي بهذا القيام ثم بعد ذلك يجلس، عرفنا هذا؟ هذا مراده، فهمنا هذا؟ قدر تحريمه، لأن المسبوق يدرك به فرض القيام، ذكره في الخلاف وغيره. هو استند لغير ما ذهبت إليه أنا، قال أن المأموم إذا دخل وكبر مع الإمام وقال الله أكبر تكبيرة الإحرام مع إعطاء حقها من إظهار الحروف، ثم ركع، فلما ركع وسبح ورفع الإمام رأسه اعتبر ذلك مدركا للقيام، أن هذا أدرك الركعة وأدرك القيام معه، فقال هذا فلان أدرك القيام مع الإمام، كذا أراد أن يقول ذلك، لأن المسبوق يدرك به فرض القيام ذكره في الخلاف. إيه؟ ولا يقره ميل رأسه، قال أبو المعالي وغيره. إذا قال الله سبحانه وتعالى قوموا لله قانتين، إذا ما الرأس كذا يعتبر قائم ولا مو قائم؟ مو قائم، لا ضر ميل رأس. نعم اقرأ. وحده ما لم يصر راكعا. الحد إما لبيان معنى المحدود أو لبيان منتهاه، القصد منه بيان المنتهى، يعني الحد الذي ينتهي إليه الركوع، الركوع لا بد له أول وآخر، والقيام لا بد له أول وآخر، واضح هذا؟ ليس معناه لا المراد به المعنى، إن الحد يطلق على المعنى، إذا قلت ما حد الإنسان تقول حيوان منتصب على قدميه يتكلم، لكن إذا قلت هذا في المعاني، إذا قلت ما حد الحرم ولا الأرض ولا البيت، يقول من كذا إلى كذا، فقال ما حد القيام، يعني وين ينتهي؟ عرفنا هو قائم ابتداء من التكبير، وين ينتهي؟ قال ينتهي إلى أن يركع وينتهي الركوع، إذا انحنى صلبه واستوى مع الركوع انتهى القيام، كان راد يقول انخفاضه بالركوع لا زال في القيام حتى يستوي وهو راكع، انتهى حد القيام وبدأ في الركوع، هذا مراد بالحد هنا، واضح هذا؟ اقرا العباره مره ثانيه. وحده ما لم يصر راكعا. ويستثنى منه العريان والخائف ولمجاوات وقصر سقط لعاجز عن الخروج ومأموم خلف امام الحي العاجز عنه بشرطه. ويستثنى من القيام الاشخاص الذين لا يجب عليهم القيام، هذه الانواع من الناس، يعني أشخاص من الناس، أفراد من الناس لا يجب عليهم القيام، هم هؤلاء المذكورون. اقرأ واحد واحد. ويستثنى منه العريان والقائم. العريان ليه ما يصلي قائم؟ مر علينا قلنا في العراة أن يصلي جالسا، هذا إذا كان معه أحد أو بينه ناس، لكن إذا كان واحد يصلي قائم. نعم. والعاجز والخائف لو قام وظهر شخصه، يعني كونه شاخص في الليل أو في النهار، أن هذا حيوان يتحرك قد يصور يضرب، فيخشى أنه لو ظهر إما ضربه اللصوص أو قتله العدو أو طلبه حاكم ظالم أو ما إلى ذلك، فخشي من ذلك أنه لو ظهر قبض عليه، يصلي كيف؟ هذه الخشية إذا كانت بحقه ما كانت بظلم، لا يكون سارق ويهرب وقاتل واحد يقوم يصلي عشان لا يراه الحاكم، لا يصح صلاته وهو جالس، لكن يعذر من كان مظلوما، في لص، في واحد ثاني طارده، في قاتل يراد يقتله كذا، او في حيوان مفترس ولو انتصب رآه الحيوان لهجم عليه، فما الذي يفعل؟ يصلي وهو قاعد. يجوز في حقه ولا ما يجوز؟ جاز في حقه للضرورة للحاجة، جاز في حقه، ولا الأصل لا يجوز للمصلي إلا أن يصلي وهو قائم. هو كلام هذا؟ اقرأ. ولمداوات، أراد مداوات معنى علاج، أي أن الطبيب نصحه أن تصلي قائم، لو صليت قائم هذا المرض لا يبرأ في فترة معينة، بعض الأمراض قد يرهقها القيام كما لو كان في ركبتين أو في القدمين أو ما إلى ذلك، يقول عليك أن تجلس، طبيب مسلم يعرف معنى القيام، يقول لا في 3-4 أيام لا تقف، لأن وقوفك مع وجود هذا الجرح مع وجود هذا المرض يزيد في المرض، يجوز في حقه أن يصلي جالسا ولا ما يجوز؟ يجوز، وقادر ولا مو قادر؟ قادر على القيام، ويقدر على القيام، وما لا يقدر ما يقدر على القيام، لكن لو قام قد الطبيب يقول أنه يزيد في مرضه لأجل العلاج كذا يقول، أو أن والله أعلم أراد أنه لو قام تفتق الجرح أو نزل الدواء الذي على الجرح أو ما إلى ذلك من المعاني. نعم اقرأ. وقفر سقط لعاجز عن الخروج، لو كان في منزل في سفينة في قطار في حافلة وحانت الصلاة، الفرض في حقه أن يصلي وهو قائم، لو لا يستطيع الخروج من ذلك المكان الضيق، لو كان في سجن ولا في كذا بقفل عليه والسقف قصير عليه، جاز أن يصلي مع إقرأ. ومأموم خلف إمام الحي العاجز عنه بشرطه، بشرطه يعني إذا كان إمام مرض وهذا المرض ليس مزمنا يمرض فترة ثم يعافى. فدخل إمام الحي وصلى بالناس جلوسا، السنة أن المأمومين يصلون خلفه جلوسا ما يقومون، هذه السنة واضح هذا؟ يصلوا قاعدين معه مع الإمام. أما إذا كان مرض مزمن بمعنى أن هذا المرض لا ينقل عنه دائما يصلي جالس، لا لا بد يغير يشوف أحد غيره، أو يصلوا خلفه قيام إذا كان هو الحافظ يصلون خلفه قياما. لكن إذا كان هذا المرض إنما هو لفترة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ورأى الناس قومه خلفه قياما فأشار إليهم جلوسا، نهام عن ذلك. وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قياما فصلوا قياما وإذا جلس فجلس يصلوا جلوسا معه. فما هذه السنة واضح هذا؟ لذلك في ذاك الإمام الحي إذا قال أنا مريض ما أستطيع أصلي قائم، ويجيب واحد عادة الناس ما تعرف الحكم ينيب غيره، لا يقول صلي أنت جالس، يصلي الناس خلفه جلوسا. نعم. فإن قام على رجل لم يجزئ ذكره في المذكر، وظاهر كلامه إن يخالفه، يعني أراد أن يقول أن هناك قول من صلى ورفع رجلا واستند على رجل واحد وهذا ما يجزئ، لكن الصحيح يقول أن قول الأصحاب أن ذلك مجزئ له. نعم. اللهم صل على صلى جالسا واعتبر أبو بكر بالصلاة، ما يعتبر ناسخ بهذا؟ لا الشافعي يقول أنه ناسخ، لكن الصحيح مو ناسخ. نعم الشافعي لم يشرحوا بنا إذا وسمع. نعم. ونقل خطاب بن قشق لا أدري، خطاب يقول عن إمام أحمد أنه نقل عنه من صلى على رجل واحد ورفع الأخرى، الإمام يقول لا أدري، يعني ما أدري هل تصح صلاته ولا تصح. نعم. الركن الثاني ما هو؟ وتكبيرة الإحرام لحديث علي تحريمها التكبير، خص التكبيرات، خص من بين التكبيرات كلها تكبيرة الإحرام، يعني إنسان يتكبر عند الركوع، إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، وإذا أراد السجود كبر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، كل هذه التكبيرات سنن أو واجبات سنعرف، ما عدا تكبيرة الإحرام الله أكبر إذا دخل بالصلاة فهذه فرض ركن، من لم يقلها ما صحت صلاته. عرفنا التكبير رفع يديه سنة، لكن إذا قال الله أكبر ولم يرفع يديه كفى، لكن لو لم يقل الله أكبر ودخل بالصلاة دون تكبيرة لا تصح صلاته، لا بد من التكبيرة. يقول الدليل قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها أن يجعلك داخل في حرمة الصلاة هو أن تقول الله أكبر، أو بمعنى تحريمها أن تحرم عليك ما غيرك من ما لو كنت بغير الصلاة. التحريم بمعنيين، تحريمها التكبير أي أنه يحرم على المكبر إذا كبر أن يفعل في الصلاة ما كان يفعله في خارج الصلاة، واضح هذا؟ هذا المعنى هو المتبادر، وفي معنى آخر الذي ذكرناه أول. نعم. وقراءة الفاتحة. نعم. هذا مرة المسألة، إذا ركع الإمام وكبر ونوى بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام يجزي عن تكبيرة الركوع، لكن يفعله منتصف. لا وراكع لا، كبر ومنتصف ثم يركع مع الإمام، أو كبر ومنتصف ثم انتهى وراكع جائز هذا، لكن لا بد أن يكون يعني تكبيرة يعني يكون له يكون يقف بقدر التكبيرة الله أكبر ثم ينخفض. فلو نوى بها يعني نوى أو لم ينوي بها، إذا نوى بها الإحرام أجزأته عن الركوع إن لم يأتي بها. نعم. وقراءة الفاتحة أي في حق الإمام والمنفرد، ويتحملها إمام عن مأموم، وكذا بدلها. بدل إيه؟ وكذا بدل الفاتحة لمن عجز عن الفاتحة، بدلها ما هو؟ أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا تكرر المعروفة. نعم. والركوع إجماعا، وسنده قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا. قراءة الفاتحة ما قالوا إجماعا، لأن الشافعية يجيبونها يجعلون ركن في الصلاة في جميع الأركان، والحنابلة يقولون أنها واجبة ركن كما هنا، لكن في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا تجب حقه. والركوع إجماعا، من لم يركع في صلاته فلا صلاة له. نعم. وحديث المسيء في صلاته، وسنده الآية قوله تعالى يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، لما قال اركعوا دل على أن الركوع واجب. وحديث المسيء في صلاته وهو ما رواه أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعل ذلك ثلاثا، ثم قال والذي بعثك بالحق ما أرسل غيره فعلمه، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لما الشاهد من هذا الحديث؟ أين الشاهد منه؟ ثم اركع حتى تعتدل، اركع في غمه، دل على أن الركوع واجب، دل على أن الركوع واجب. المسيء دخل، هذا يعني من حفظ الله إلى هذا الشرع، أن السنن الأقوال والأفعال أحاطت بجميع الدين. فدخل الرجل يصلي ثم جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، كأنه أن تقديم سنة المسجد على السلام على الناس، تحية المسجد والإنسان دخل المسجد الحرم وحبي الجماعة يسلم عليه، أول مرة يصلي تحية المسجد ثم إذا يسلم عليه كما فعل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل واحدة من هذه الصلوات يقول ارجع في الصلاة صلي، هذه صلاة ليست بشيء، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذه صلاة لا تحسب لا تعتبر، افعلها ثلاث. ثم قال ما عندي غير هذا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجب أن يفعله، فذكر له هذه الواجبات كلها التي أركان وسنن أو أركان واجبات. نعم. رواه الجماعة ولمسلم وعتاه عبد الحق إلى البخاري إذا قمت إلى الصلاة فأسجد الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فدل على أن المسمى في الحديث لا تسقط بحال، فإنها لو سقطت لسقطت عن الإعرابي لجهله بها. الإعرابي لجهله، دل على أن المسمات كل المذكورات في حديث المسيء صلاته، ولذلك احتج بها الأئمة، احتجوا على ركنية، قالوا جاء في حديث المسيء لصلاته، ومن احتج على عدم الركنية استدل بحديث المسيء صلاته، كالحنفية يستدلون بعدم قراءة الفاتحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم ينص على الفاتحة، ففهموا منها أن الفاتحة لا تجب. فلما ذكر لهم الأحاديث الواردة يوجب صلاة الفاتحة قالوا القرآن حجة قطعية ومتواتر، وهذه أخبار أحاد، وعادة الأخبار الأحاد أنها لا تخصص العموم المقطوع به، يعتبر نسخا عندما التخصيص سمى نسخا، فما أرادوا بذلك، وعندهم مجد على كل. الشاهد ما هو؟ أن حديث المسيء صلاته حديث عظيم جدا، أخذت منه أحكام جليلة، وكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته فهو ركن لا يجوز تركه، ومن تركه بطل الصلاة. ولذلك عبد الحق الإشبيلي ذكر الشارح هذه الرواية له، قال وعزائر البخاري إن الله أعلم غير موجودة في غيره، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، لأن جالس أسبغ الوضوء من ضروريات الصلاة، لا صح صلاة إلا به، ثم استقبل القبلة، ذكر شرط ثاني لابد توجه إلى القبلة، فكبر، فدل على أن التكبير كذلك من أركان الصلاة، واضح؟ لكن في الأحاديث الأخرى لعله لم يذكر هذه الثلاثة والأربعة. نعم. والاعتدال عنه، لأنه عليه السلام داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلو خوله لم تقل. قال الحسن بن محمد الماضي رأيت أبا عبد الله يطيل الاعتدال والجلوس بين السجدتين لحديث البراء متفق عليه. والاعتدال عنه كان المفروض يقول كما جاء في حديث المسيء صلاته، المسجد حديث المسيء صلاته على ركنية الركوع، وكذلك في حديث المسيء صلاته قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، لأن القول قول النبي صلى الله عليه وسلم أدل على الحجية من فعله، أقوى على الحجية من فعله. ثم قال فعله صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع اعتدل. ثم قال ولو طول تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ قال لا تبطل الصلاة. لما خطر على الشارح أن نقول الاعتدال يبطل الصلاة؟ ليش خطر عليه؟ أراد أن يقول أن الاعتدال والطمأنينة هي حد المنتهى الذي أراده الشارع، ما زاد عنه فكأنه أراد أن يكون خارج عن الصلاة، بخلاف القيام. القيام فرض، وقراءة الفاتحة فرض، وسورة من القرآن سنة مستحب، ما عدا ذلك تعتبر سنة، ما عدا ذلك من قراءة السور سنة. لكن الاعتدال منه القصد منه ذكر وفصل بين القيام والسجود، لأن الركوع لو ركعت ثم سجدت دون قيام لا تسمى راكعا، لأن الركوع له حد وله منتهى، له ابتداء وله انتهاء. انتهاءه انتداءه عند القيام والخفض، وانتهاءه عند الرفع منه، من لم يرفع لا يسمى راكعا، لا بد من الرفع منه ثم الانتصار. فإذا ارتفعت واعتدل كل شيء انتهى حد الركوع. فمن أراد أن يطيل هذا الحد يقال له خرجت عن المعقول وخرجت عن الصلاة، فكأنه أراد أن يقول أن هذا الوهم لا يتبادر عند الناس، حتى لو طول الاعتدال فذلك لا يبطل الصلاة. عرفنا هذا المعنى؟ هذا الذي أراد المعنى. نعم يا أخي اقرأ. والسجود إجماعا والجلوس بين السجدتين، لما روت عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. والطمأنينة في هذه الأفعال لما سبق ولحديث حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. والطمأنينة في هذه الأفعال، الطمأنينة تأتي بإيه؟ بالركوع والرفع منه والسجود والاعتدال من السجود. من القيام القراء لابد الإنسان يقرأ، فإذا قرأ ذاك وقت اطمئنان، إنما يكون في الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه. في هذه المواطن الأربعة لابد من الطمأنينة، حدها أن ينتصب الظهر للقيام وأن يعتدل الظهر من السجود ويجلس فترة حتى يعود كل فقار كل عظم إلى موضعه، ثم بعد ذلك يسجد أو يركع. الطمأنينة هذه ركن. حديث حذيفة رضي الله عنه يقول رأى رجلا لا يتم ركوعا ولا سجودا، ينقرها نقر سريع جدا، قال أما لو مات هذا لمات على غير الفطرة التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. إيش معنى الفطرة؟ وفي حديث لو مات لمات على غير السنة. السنة والفطرة هنا بمعنى الدين، أي أنه مات على غير الدين الذي شرعه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. دل على أن الطمأنينة واجبة لم يواجبة واجبة، لأن كثير بعض الناس الذين يأتون سيما اللي يكون عندهم تبع الحنفية تراهم في أقوال عند بعض فقهائهم أن القصد من الرفع من السجود إنما هو لتمييز السجدة، لا يمكن تتأتى إلا بالاتصال، عشان تكون سجدتين فلا بد أن ترفع، والرفع القصد منه الفصل بين سجدة وسجدة، لا أنها سنة مستقلة. فلما فهم بعض الناس من هذا القول صاروا لا يهتمون، يسجد ويرفع رأسه ثم يعود ثاني مرة قبل أن ينتهي، وكذلك إذا رفع يوم يا الله يقيم صلبه قبل أن يقيم صلبه خفض ساجدا. نشاهد بعض الناس كثيرين هذا، ووجب على من رأى شخصا كهذا أن يتقرب إليه، يتقرب منه ثم ينصحه، يقول ترى السنة كذا وهذه الصلاة لا تجوز، حتى لو كان لسان أعجمي. إن لم يفهم بلغتك فبين له بالإشارة أو بالفعل، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم هذا شيء أمر واجب. نسأل الله التوفيق والعافية وأن ينفعنا بما نسمع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وسلم.